استهل معكم هذا اللقاء بسؤال أرسل به أحد الأخوة المستمعين، يقول فيه: السلام عليكم، معالي الشيخ، إذا أبنائي لا يحرصون على الصلاة بسبب النوم في نهار رمضان وكثرة الشد معهم، من الممكن أن تجعلهم يبتعدون عني، فما العمل في هذه الحالة مع العلم أن هذه المشكلة زادت في مجتمعنا؟ بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه المعثومين، وعلى أصحابه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ونفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. نسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول والتثبيت في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال جزاك الله خيرا، لا شك أنه مهم جدا، وأيضا أسأل الله سبحانه أن يزيدك توفيقا وإحسانا، وأيضا أن يصلح لنا ولك النية والذرية، وأن يجعل أبنائنا وذرياتنا قرة عين لنا وللإسلام، إنه سميع مجيب. ولا شك أن ما سألته مهم جدا جدا، ولا سيما مسؤولية الأب عن أهل بيته. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما يدل أن الموضوع ليس مجرد أمر، وإنما فيه اصطبار، بمعنى أنه يحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى مزيد من العناية. ولهذا أتى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والصلاة هي الفرض الوحيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمروا أولادكم بالصلاة سبع وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. بينما لم يقل صوموهم لسبع أو حججوهم لسبع واضربوهم لعشر، فإنما هذا كله في الصلاة. ولهذا جزاك الله خيرا، حرصك إن شاء الله هذا يعني مما يعني تثاب عليه وتؤجر عليه. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول: والعناية بأهل البيت ألا تغفل عنهم، فعليك أن تجتهد في صلاحهم، وأن تأمر بنيك وبناتك بالصلاة السبع وتضيف عليها العشر ضربا خفيفا يعينهم على طاعة الله عز وجل. وأنا الحقيقة يعني أوصيك بعدة أمور، لعلها إن شاء الله أن تعين في في في في هذا الباب، لأنك بالفعل تجد معاناة وغيرك يجد معاناة حقيقة يعني، ولا سيما تخوفك تقول إن التعنيف عليهم، وأحيانا ولا سيما في الوقت الحاضر اللي ابتلي بملهيات ومشغلات وصوارف وقرن سوء نحو ذلك. فأولا أوصي نفسي وأوصيك بالقدوة. أولا أن تكون قدوة، أنت بنفسك تكون قدوة، ليس فقط في الصلاة وحدها وإنما فيها وفي غيرها، لأن بإذن الله إذا كان الإنسان قدوة مستقيما فإنه يهاب ويحترم، إذا كانت أقواله إذا كانت أفعاله مطابقة لأقواله يهاب. أما إذا كان يقول شيء ولا يأتيه، أو ينهى عن الشيء ويأتيه، هذا لا يكون تأثيره قليلا، ولو كان أبنا لأبنا نعم له احترام وله طاعة، لكنه يبقى تأثيره سيئا إذا كان ليس قدوة حسنة. ولهذا اجتهد أن تكون قدوة في بيتك، في تربيتك، في أقوالك، في صلاتك، في أذكارك، في آداب الطعام وآداب الشراب وآداب اللباس، واجتهد جدا، وآداب الألفاظ والكلمات والتعامل مع الأرحام وصلة الأرحام والجيران، وحيثما رآك أولادك دورك على خير ما ينبغي، فهذا مهم جدا ويكون تأثيره عظيما. الأمر الثاني أيضا، احرص أن تأخذهم معك قدر الإمكان، تأخذهم معك إلى المسجد هذا قدر الإمكان، والبنات أيضا تحرص على أن أمهم تكون معهم في البيت. أيضا لا مانع من أن تذكر بأهمية الصلاة، ولكن هذا بين فينا وفينا. وإذا أمكن أن تختار لهم أو تعينهم أختيار رفقة حسنة، رفقة طيبة وصالحة، فإن هذا يثر جدا.

يقول في سؤال: السلام عليكم، هل ورد فضل في العمرة في شهر رمضان جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جاء في حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، يعني بعيران، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، أي نسقي عليه الأرض. قال فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، وفي رواية مسلم تعدل حجة معي. فلا شك أن هذا حديث في الموضوع ونص فيه، بمعنى أن العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم جدا. وإن كان بعض العلماء يقول أنه خاص بالمرأة، وبعضهم يقول لا، إنه هذا لمن لم تحج، لكن صحيح لا، الذي على الجمهور أنه لكل أحد، وأنه لفظ عام، ولكل من اعتمر في شهر رمضان فإنه يحصل هذا الأجر العظيم، طبعا من حيث الثواب، وإلا لا يسقط فريضة الحج. لا ينبغي أن يفهم هذا أنه تعدي الحج، بمعنى أنه أن من أتى بعمرة في رمضان وهو مستطيع للحج أن هذا يكفي عن الحج، لا، إنما إذا كان لا هذا لا يسقط فريضة الحج إذا كان الإنسان مستطيع للحج، لكن هذا الفضل. ولهذا قال العلماء إن المقصود بالحديث هو التشبيه من حيث الثواب والأجر، وليس من حيث إجزاء الحج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في سؤالها: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أنا أصلي صلوات الفروض وأنا جالسة، لأني أتعب من شغل البيت، وأحيانا أصلي التراويح واقفة، فهل علي إثم في أدائي لصلاة الفرض وأنا جالسة؟ تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الصلاة، أن القيام بالصلاة فرض ركن لمن هو قائم، لمن يقدر، فالقيام مع القدرة ركن، ولا يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام. لهذا الأخت الكريمة هذه تقول أن تصلي التراويح قائمة ولا تصلي فريضة قائمة، لا، هذا لا ينبغي، إنما ينبغي أن تتفقه في دينها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين رضي الله عنه: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب. فإذا كان يعني أنت لم تذكري أنك مريضة وأن القيام يشق عليك، وإنما تقولين لكثرة العمل، لا، ينبغي تخففي إلى حد ما، لأن أنت عندك قدرة على أن تصلي قائمة، وخاصة أنك تروح تصلي قائمة. لكن على كل حال، أما لو كان بالفعل يعني لا تستطيعين، يلحقك مشقة شديدة أو زيادة ألم لا يتحمل، أو زيادة مرض أيضا كذلك، أو تأخر بر، فهذا يرخص فيه إن شاء الله وتصلي قاعدة. لكن سؤالك لم يظهر لي أنك يعني فعلا يشق عليك، بدليل أن تكون أنك تصلين التراويح واقفة، فالفرض أهم من التراويح. ولو صليت التراويح جالسة وأنت قادرة فلا مانع، لأن صلاة النافلة قاعدا وهو قادر لا مانع منه، لكنه أجره على نصف من صلاة القائم. أما الفريضة لا، إذا كان إنسان قادر على القيام فلا يجوز له أن يصلي قاعدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.